مديحة عبد الحليم ستغني أغنية كل دا كان ليه، كلمات الشاعر مأمون الشناوي وتلحين الموسيقار محمد عبد الوهاب. بعني بقالوا يوم نام وسهرني ولا فاكرني ولا مش الآن نستمع إلى الآنسة مديحة عبد الحليم في أغنية من كلمات عبد العزيز سلام وتلحين إبراهيم حسين. يا عاشقين السهر في البدر وفي لياليه، حبيبي بينكم قمر وانتم نجوم حواليه، يا عاشقين السهر. Thank you. الاحمر وانتو النجوم حواليه. يا عاشقين الزهر يا عاشقين الزهر يا عاشقين الزهر يا عاشقين الزهر يا عاشقين الزهر. حبيب عندكم وتبخروا بالعين. ما انا حلفتكم بالحب يا عاشقين. تاخدوا الحبيب عندكم وتبخروا بالعين. الحب يا عشيق تاخدوا الحبيب عندكم وتبخروا من العين. وده جميل منكم يبقى في رقبتي دين. وده جميل منكم يبقى في رقبتي دين. لا يحسدوا قاعدين. خايفة عليه من نظر لا يحسدوا قاعدين. حبيبي بنتم قمر حبيبي بنتم قمر وانتو النجوم حواليه. يا عاشقين الزهر يا اسبل حبيبي وفي يا من سعد انتظر لما الحبيب وفي حبيبي بنتكم قمر حبيبي بنتكم قمر وانتو النجوم حوالي يا عاشقين الزهر يا عاشقين الزهر يا عاشقين الزهر يا عاشقين الزهر يا عاشقين الزهر. لو بنور الظهر كنت بحياتك فيه حبيبي بنتكم قمر